ضابطة أخرى، الذين قد يختلفون من هم، هذه نقطة من المهم جدا لنفهم الجواب عن هذا السؤال. إن الكاتب المشار إليه يقول خلاف التقليد البدعة الإضافية والتركية والالتزام بها في العبادات مطلقة خلاف التقليد. الخلاف الفقهي هل هو إذا كان هناك مجتهد، بل مجتهدون لهم رأي متفقون عليه، ثم جاء بعض المقلدين فبنوا رأيا لهم، ثم جاء بعض المتأخرين فقالوا الخلاف فقهي؟ هذا تعبير غير عندي صحيح. الخلاف الفقهي هو حينما يكون مداره بين الأئمة المجتهدين الذين هم في أنفسهم قبل أن يشهد لهم الناس يشعرون بأنهم قد بلغوا من المنزلة العلم تمكنهم بأن يقول أحدهم أنا أرى كذا، أنا أفهم كذا. ثم شهد أيضا فيما بعد، شهد الناس لهم لأنهم قد وصلوا هذه المرتبة، وهذه الشهادة طبعا ليست هي التي بررت لهم ذلك، وإنما هذه الشهادة كشف عن حقيقة ما وصلوا إليه من مرتبة العلم. أما إذا كان الذين اختلفوا أو خالفوا هم ليسوا أولا مجتهدين في واقع أنفسهم، بل هم يصرحون بأنهم ليسوا كذلك، يصرحون للناس، بل وأكثر من ذلك يصرحون بأنهم ليسوا مجتهدين، وإن كانوا هم لا يصلحون هذا الإصلاح، لكننا إذا فسرنا قول بعضهم حينما يصرحون بأنهم مقلدون فتفسير ذلك لأنهم يصرحون لأنهم غير مجتهدين، ولا فرق حين ذلك في التعبير إلا فرقا لفظيا في ذلك الفرق على مذهب الحنفية أو عند الحنفية، كل ضروبة طاحون والمعنى واحد. فهؤلاء الذين يظهرون لأنهم مقلدون ذلك يساوي أنهم يظهرون لأنهم غير مجتهدين، وهذا يساوي في نهاية المطاف أنهم يظهرون لأنهم غير علماء، وهذا يساوي لأنهم جهال. إذا عرفنا هذه الحقيقة ولا مجال لأحد أبدا إلى إنكارها، إليه أين هذا الخلاف الفقهي؟ من هم الأئمة المجتهدين الذين قالوا أنه هناك في الدين بدعة حسنة؟ ثم أين هناك من المجتهدين واستدل على ما ذهب إليه من بدعة في الدين احتج برأي إمام؟ أبدا لا يوجد لديهم أثر واحد عن إمام من أئمة المجتهدين، لكننا حينما يحصرون العلم الأربعة فقط. إذن غرضي من هذا لفت النظر إلى أن هذا الكاتب لم يكن تعبيره تعبيرا علميا دقيقا، لأنه حشر في جملة العلماء هؤلاء المقلدين الذين هم يتبرؤون من أن يكونوا من العلماء، هذا لازمهم شاءوا أم أبوا، ما دام يعترفوا بأنهم مقلدون فإذا هم ليسوا بعلماء. وهم يقولون ما هي وظيفة المقلد؟ هذه حقائق نستطيع أن نجازف فيها أكبر مقلد إذا كان هناك مقلد كبير أو صغير. فنقول حينذاك

قوله عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ممكن أحد يقول لا ليس كل مسكر خمر وليس كل خمر حرام، مستحيل هذا الكلام. وهناك كمية كبيرة، كل بني آدم من تراب ويتوب الله على من تاب، ما ممكن لا إنسان يقول لا مو من تراب إلا يكون أصله من تراب. كل كن يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا كل من أطاع الرسول عليه السلام دخل الجنة. سلبيات هذه لا تقبل التفسير، هذه السلبية جاءوا إليها فحطموها وقالوا لا ليس الحديث على عمومه، مع أن الرسول عليه السلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية العارف بالله حقا ما أدري هل يثني عليه خيرا حينما نصفه بما يصف غيرنا بعض كبارهم، حينما نصف الكريم بأن العارف بالله حقا ما ندري أنا ذمه أن يثني عليه، لكن إنما الأعمال بالنيات، لأن الحقيقة هو عارف كتاب الله. وفي حديث رسول الله يقول رسول الله في كل خطبة الجمعة فضلا عن خطب أخرى يقول فيها كل ذي عزيز درائة بغير النار تأتيكا وتقريبا لهذه الفائدة، ثم يأتي هؤلاء بأبسط حماقة يقول لها بليست عامة. ولا مرة يقول الرسول عليه السلام موكل بغضلالي، دائما يؤكد تكرار الجملة العامة على اختلاف الملابسات والمناسبات من حيث الأسلوب العربي، تأكيد أن هذا الكلام كما أنكم تسمعون، ما يقبل تأويل ولا تقييد ولا تخصيص إطلاقي. فهنا يقول كل بدعة حيث لي، وهنا تقول من أحدث، أيضا من من شاغل الأمة الشمول، معنى من أحدث أي كل من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. والبحث في هذا طويل الزين، لكن أذكر أيضا بأثر عن صحابي جميل كان بارزا من بين الصحابة بحبه للرسول صلى الله عليه وسلم وحبه لاتباعه لسنته. فسر لنا الجملة الأولى كل بدعة ضلالة تفسيرا سد الطريق على هؤلاء المبتدعة. هم يقولون كل بدعة ضلالة، لا يأتي ويعز عليهم وكأنما الله عز وجل كشف عن بصيرته. ولو كنا نؤمن بالكشف الذي يقول الصوفية وأتباعهم لقدنا انكشف إله، لأن سيأتي ناس من بعدهم يقولون في بدعتهم وأن قول الرسول كل بدعة ضلالة من العام المقصود كشف الأوزار فأجابهم سلفا فقال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فأين تذهبون يا مقلدون؟ أخطأ هذا الرجل من كبار الصحابة، شهد له يقبل، لأنها ما نقول بالعصمة، لكن ما نبذ كلام الصحابي الواحد فضلا إذا كان أكثر بمجرد أن يرد عليه رجل مقلد، بل وليس من شهد إلا بالدليل. كيف وهناك من يقول من الصحابة حذيفة بن همام كل إذا دفن لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوا. عد العبادات التي يفعلها الناس اليوم واطلبوها من كتب التقليد، مش من كتب السنة، اطلبوها من كتب التقليد سوف لا تجدون لها هذه الساعة. ليه؟ لأن نفس المقلدين اللي هم علماء وأقوال أئمتهم من قبل ما سطروا هذه البدع، وكل يوم تجي بدعة جديدة، كل يوم تجي بدعة جديدة. ليه؟ لأن خرج البدع لا يكاد يمتلئ أبدا، شيء واسع جدا، والشيطان الناس المرتاب كما قال عن الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما خط للناس خطا مستقيما وقرأوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، خط الخط المستقيم وخط على طرفيه خطوطا قصيرة، وقال هذه الخطوط

هو من العام المخصوص. وقد ذكرت لكم قول بعض الفقهاء في بيتين من الشعر جمعوا فيه الغيبة المستثنات من الحرمة، فقال قائلهم: القدح ليس بغيبة في ستة، متولم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. فهوني المبتدع والتشهير به يدخل في التعريف ويدخل في التعبير. فلذلك اتفق علماء الحديث جزاهم الله خيرا على وصف كثير من رواة الحديث بما كانوا عليه من الاتباع في الدين، وهذا كله من قيامه بواجب البيان للناس حتى يعرف الراوي الصارف يؤخذ بعقيدته، والراوي المبتدع فيترك هو وعقيدته المنحرفة عن الكتاب والسنة.